السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا كانت الهجرة من الأحداث الضخمة في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانت الهجرة من الأحداث الهامة في تاريخ الإسلام والمسلمين في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه. رفعت إليه رقعة فيها دين لرجل على رجل يستحق في شهر من شهور السنة، فقال عمر: أفي هذا العام أم العام الذي قبله أم العام الذي بعده؟ الدين مكتوب في شهر مثلا شوال. قال: شوال من عامنا هذا؟ من العام الماضي أم من العام القادم؟ أي شوال؟ فجمع الصحابة واستشارهم في وضع تاريخ للمسلمين يؤرخون به موعد الديون وغيرها من المصالح. فتقدم واحد من الصحابة باقتراح: نجعل التاريخ الإسلامي بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا التاريخ على وجه التدقيق لم يكن مشهورا ولا محفوظا، إنما العرب كانوا يؤرخون بحوادث هامة في التاريخ، ف يقول النبي ولد بعد 50 ليلة من عام الفيل، من عام الفيل، وبعضهم يقول بعد 55 ليلة، بعض يقول 60، تاريخ غير محفوظ جيدا بدقة يعني. فقال آخر: نؤرخ ببعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ثالث: نؤرخ بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رابع هو علي رضي الله عنه: نؤرخ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ عمر بهذا الرأي لأن الهجرة كانت أظهر وأشهر من الأحداث الضخمة. العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو عام واضح جدا وبارز وظاهر، ولكن ربما يسبب بعض الآلام للمسلمين أو غير ذلك. عام البعثة، البعثة أمر في منتهى الأهمية، إنما الهجرة أمر توقفت عليها إكمال البعثة أو القضاء على الإسلام، وإلا لقد كان المشركون يجتهدون في القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الليلة التي تكلمنا عنها في الأسبوع الماضي، هذا اليوم الذي عقدوا فيه اجتماعا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم وحددوا ميعادا في جوف الليل ينتظرون أمام باب النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء من هذا التوقيت إلى أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الفجر، فيضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل وينتهي الإسلام وتنتهي الدعوة وينتهي هذا الدين الجديد وينتهي كل شيء. هذه الليلة كانت فاصلة وكانت من الليالي الهامة جدا في مسيرة الدعوة الإسلامية، ليلة حازمة حاسمة فاصلة في تاريخ الدعوة. قرروا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وعقدوا اجتماعا موسعا حضره 100 من أكابر المشركين وكلهم أصاغر، وقرروا أن يقتلوه عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة ونجاه الله عز وجل، خرج من بين أيديهم يمشي أمامه، وأخذ الله بأبصارهم عنه فلم يرونه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه قدرة الله، هذه قدرة الله، والله عز وجل لا يعجزه شيء سبحانه. إنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. أخذ أبصارهم عنه صلى الله عليه وسلم فخرج من بين أيديهم، كما قال الله عز وجل وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. معية الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، حفظ الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. أخذ بأبصارهم فلا يرونه عليه الصلاة والسلام، وليست هذه هي المرة الأولى، فقد جاءت هند بنت عتبة في يوم من الأيام ومعها فهر، صخرة تملأ الكف، تريد أن تضرب بها وجه النبي صلى الله عليه وسلم، تحديدا فم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ نزلت سورة المثل، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته، هي دي هند بنت عتبة، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسل. القرآن يتوعدها بالنار والعذاب والنكال والخزي والعار، لأنها كافرة تصد عن سبيل الله عز وجل. هذه أم جميل، أم جميل زوجة، ليست هند، هند بنت عتبة دي زوجة أبو سفيان، إنما هذه أم جميل زوجة أبو لهب. فجاءت أم جميل هذه ومعها فهر، يعني صخرة تملأ الكف، تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يمشي مع أبي بكر، فالتقت أم جميل بأبي بكر والنبي إلى جواره وهي لا تراه، وهي قالت يا أبا بكر إن صاحبك قد هجانا. تقول له صاحبك هجاني، يعني انتقدني وتهجم علي في الكلام، إن صاحبك قد هجاني، فلو رأيته لضربت بهذا الفهر فاه، لو أشوفه دلوقتي أضربه بالصخرة دي في بقه. والنبي إلى جوار أبي بكر وهي لا تراه، أخذ الله ببصرها، أخذ الله ببصرها، أغشى الله بصرها، فلم ترى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انصرفت قال أبو بكر يا رسول الله تراها ما رأتك، أي ما شفتكش صحيح إلا حصل. قال نعم، إن الله أخذ ببصرها عني. إن الله، ربنا قادر على كل شيء، هو الفعال لما يريد سبحانه، هو العظيم القهار سبحانه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. نسأل الله أن يفهمنا وأن يعلمنا أسماءه وصفاته، نسأل الله أن يرزقنا اليقين والتصديق والإيمان. فهذه الليلة أخذ الله أبصار الكفار المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يرونه. خرج واحد يقول طيب ليهم حق الكفار يقولوا عن النبي ساحر، ما السحر يأخذ بالأبصار، سحرة فرعون سحروا أعين الناس واسترهبوه، أليس كذلك؟ لو كان ده سحر ما كانش ولا واحد شاف النبي صلى الله عليه وسلم، ده اللي واقفين بس، اللي واقفين بس اللي ما شافوش النبي، والراجل اللي واقف بعيد شايف النبي، ما لو سحر يبقى ولا واحد من المشركين أي مشرك ما يشوفش النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا الرجل واقف وشاف النبي ماشي من بين أيديهم واستغرب، شاف النبي يرش التراب على رؤوسهم وهم لا يقتلونه، استغرب إيه المنظر، إيه اللي بيحصل ده، إيه اللي حصل، هم متكتفين ولا إيه، يعني ليه سابوه يمشي؟ الرجل مش فاهم مش عارف. النبي مشى بسرعة راح لأبو بكر في البيت، فالرجل جه سألهم ماذا تنتظرون، إيه الموضوع مش فاهم، سن مين سن إيه، ماذا تنتظرون؟ قالوا ننتظر محمدا. قال خبتم وخسرتم، لقد مر من بين أيديكم، معقول؟ لا كلام ده غلط. وأذر التراب على رؤوسكم، فتحسس كل واحد رأسه فإذا بالتراب فعلا. الراجل ده كلامه صح، يبقى فعلا. طب نبص من الباب، بصوا من الباب، لو سيدنا علي رضي الله عنه نايم في فرشة النبي مضغطة بفراش النبي، فتشككوا، احنا كنا مش عارفين ايه اللي حصل، كلام الراجل صح ولا غلط، ادي محمد جوه، والراجل بيقول لا ده طلع من، فالموضوع ايه؟ هذه قدرة الله عز وجل. كما ذكرت لك ممكن واحد يقول سحر، ما السحرة يسحروا اعين الناس، سحروا اعين الناس واستروا، لا مش سحر، لو سحر كان الرجل ما شافش هو كمان. وبعدين السحر ده بيقلب، يعني ما بيغيرش الحقيقة، يأثر على العين فقط. المقصد ان هذا ليس بالسحر، وانما هذه قدرة الله عز وجل. وإلا لو كان سحر ده هم دايما يقولوا سحر، كانوا انتهزوها فرصة وقالوا ايه يبقى تأكل السحر اليوم. انما لو قالوا ساحر الرجل هيقول طب ما سحرنيش ليه، ما السحر النبي عامله يبقى سحر بقى ايه، سحر والرجل واقف اهو. فليس هذا، لو قالوا سحر كان الرجل يرد عليهم اللي منهم يقول لهم ما هوش سحر، وهم كانوا يقولوا مش سحر، ما واحد جنبينا ما تسحرش، ولا ساحر يعني ما اصلح يخشوا برضو ايه، دايما الباطل لا يقف على ارض ايه متينة، يقعد يفصل الكلام، اصل سحر مخصوصي، اصل سحر الحتة دي بس، قدام اللي يقف قدام بيت النبي واللي اتسحر بس، هيخش في تفصيلات، عارفين بقى الترزية اللي يفصلوا الكلام على ايه اللي هو غير محبوك، يعني يبقى كلامها يتعرف انه غير محبوك وغير دقيق وغير متين. انما الصحيح انها معجزة، امر معجز وامر خارق، تأييد من الله عز وجل. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق الى غار ثور. كما ذكرت لك الهجرة حدث ضخم، فسيدنا عمر قدم هذا الاقتراح، قال يبقى فعلا سنة الهجرة نخليها هي سنة واحد في التاريخ الاسلامي. كان بعض الحاضرين قالوا طب نؤرخ بتاريخ الروم، رفضه عمر، والثاني قال نؤرخ بتاريخ الفرس ورفضه عمر. سيدنا عمر عايز تاريخ اسلامي، عايز تاريخ لهذه الأمة للمسلمين مخصوص، يختلف عن تاريخ الفرس وعن تاريخ الروم وحتى عن تاريخ العرب، فكان التاريخ الاسلامي او اللي احنا بنسميه التاريخ الهجري، لانه فعلا بدأ بالهجرة، خلوا السنة اللي النبي هاجر فيها، مش الشهر اللي النبي هاجر فيه، السنة اللي النبي هاجر فيها هي سنة واحد في الاسلام، سنة واحد في الاسلام، مع ان الاسلام قبل كده ده فيه 13 سنة قبل السنة دي، بس السنة الهجرة حدث ضخم جدا في تاريخ الدعوة. الهجرة ما كانت عملا سهلا ولا هينا، والهجرة النبي خرج من بين المشركين، والصحابة قبل النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم هاجر بعده خرجوا من بين المشركين، وهكذا المشرك لا يساكن، لا يساكن. الصحيح ان المسلمين لا يعيشون في وسط المشركين، في وسط الكفار، الا لعذر، إلا لعلة، إلا لمبرر، إلا لحجة. وإنما المسلمين هاجروا، طلعوا من بين المشركين، وإلا مكة المكرمة مكان ما يتسابش، بس فيها مشركين هم المسيطرين، هم المتحكمين. فالمسلمين طالما جت الفرصة، طالما جت الفرصة يخرجوا، لا يساكنوا الكفار، لا يساكنوا الكفار، لا يتجمعون مع الكفار كما ذكرت لك إلا لعذر واحد ضعيف مسكين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، واحد مش عارف، ما عندوش إمكانيات، مش عارف يروح فين، ضعيف ما عنده حيلة، لا يعرف الطرق، هذا إنسان معذور. النبي خرج عليه الصلاة والسلام من بيته على بيت أبو بكر، ودخل من مكان وخرج من ناحية تانية، وأسرع إلى غار حراء، غار ثور، واختبأ فيه، غار ثور إلى الجنوب من مكة، عكس اللي قريش هتفكر فيه. قريش هتفكر النبي راح ناحية الشمال ناحية المدينة، فالنبي راح ناحية الجنوب، وكمن مع أبو بكر في غار ثور، وحكينا بعض المواقف عن قريش. بسرعة تحركوا لما عرفوا الخبر، لما تأكدوا للنايم ده سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. وطالما قلت سيدنا علي أنا قلتها غير متعمد، بس بالمرة عشان نحن كل يوم بنسمع كلام عجيب فنرد على الشبهات. الناس بتوع يعني زمان قالوا انتوا ما بتقولوش سيدنا ليه، انتوا ما بتحبوش الصحابة، ما بتحبوش أهل البيت، فبنقول سيدنا ما فيهاش حاجة، لأن سيدنا عمر كان يقول أبو بكر سيدنا أعتق سيدنا، والنبي قال للصحابة قوموا إلى سيدكم، فبنقول سيدنا، سيدنا النبي وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر أسيادنا. فتلاقي جماعة جديدة ظهرت من دول يقولك ما تقولش سيدنا، نقول ولا ما نقولش؟ لا نقول طبعا، لأن سيدنا دي أمر. أصل في جماعات جديدة بتطلع اليومين دول، للأسف بعض جماعات التكفير اللي كانت خلاص انتهت زمان، انتهت راحت، بدأت ترجع تاني وتطل علينا، يقول لك ما تقولش سيدنا، قول عمر، قول عمر، ده سيدنا عمر يقول أبو بكر سيدنا، أعتق سيدنا، وجاهل ما يعرفش إن هذا الأثر في صحيح البخاري، يقول لك أظن الأثر ده ضعيف، تظن، إيه تظن دي؟ ما فيش أظن. الخبر في صحيح البخاري. سيدنا علي وسيدنا أبو بكر. فالمشركين شافوا سيدنا علي رضي الله عنه شايف نايم ومتغطي، عرفوا ان النبي طلع، فبعتوا بقى سلاح الفرسان اللي ركب على الفرس بسرعة في كل مكان، وقصاص الأثر حتى انتهوا الى فم الغار، وقفوا ينظرون في كل مكان يمنى ويسرى وإلى الأمام وإلى الخلف، وأبو بكر مع رسول الله في داخل الغار، سمع واحدا منهم يقول إلى هنا انتهى الأثر، هم واقفين فوق الغار، وقصاص الأثر يلوم إلى هنا انتهى الأثر. ودول الناس دول عندهم مهارات، قلت سبحان الله، كان النبي طلع أبو بكر ومشيين بالليل، كانت الهجرة، وبعدين لما النبي دخل الغار أبو بكر وجه الراجل بص كده في كل الاتجاهات، قعد يحدد أثر الأقدام، عارف أثر الأقدام دي، ما في أثر أقدام كتير، ولا دي بتاعة العيلة الفلانية، ودي بتاعة العيلة الفلانية، ودي بتاعة، ودي بتاعة عيلة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، ويعرف عيلة أبو بكر، يعرف أثر الأقدام. فلو في أثار كتيرة جدا يقدر يميز العيلة دي لها أثار أقدام محددة، مواهب ربنا اداها لبعض الناس مواهب. فالراجل اللي هو من قصاص الأثر هذا يميز الأثار، القدم دي قدم محمد صلى الله عليه وسلم، ودي قدم أبو بكر، وخد بقى تتبع الأثرين، قعد ماشي وراه، ثم في أثار أقدام لهم دولة، لحد ما وصل عند فم الغار قال إلى هنا انقطع الأثر، الأقدام اتقطعت هنا، وبعدين واقفين يبصوا، وبكر شايف رجليه يقول يا رسول الله لو طأطأ أحدهم رأسه لرآنا. والنبي يقول له اسكت يا أبا بكر، أنا بكر الآن حزين، وصلوا لحد هنا ومعهم عدد ومعهم سلاح. يا رسول الله لو طأطأ أحدهم رأسه لرآنا، حد مس يبص رجليه هيشوفنا. والنبي يقول له اسكت يا أبا بكر لا تحزن، حزين أبو بكر، إن الله معنا. ما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ الله ثالثهما. قال ما يقول له ربنا، أبو بكر عنده يقين بالله. ما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا، ربنا معنا، الله خير حافظا، هو أرحم الراحمين. ليست هذه النهاية أبدا. كلهم مع بعض وبصوا يمين وشمال وقدام ورا، الجهة الوحيدة ما بصوش فيها تحت، ربنا صرف أبصارهم برضو. سبحان الله، لا إله إلا الله، آمنت بالله. زي ما صرف أبصارهم عن النبي وهو طالع من وسطيهم، وزي ما صرف البصر بتاع أم جميل قبل كده، ربنا صرف أبصارهم عشان ما يبصوش تحت. أصل ربنا لا يغالب، ربنا لا يمانع، ربنا سبحانه وتعالى يعني أمره نافذ، مشيئته نافذة. هذا الإيمان، هذا اليقين يعمله المشركين زي ما يعملوا، أمر الله نافذ. وبعدين الإنسان ياخد بالأسباب، ده النبي خد بالأسباب إلى أقصى درجة ممكنة، ووصلوا برضو عند الغار، علشان الإنسان لا يتعلق بالأسباب، ياخذ بالاسباب، انما يبقى رب الاسباب هو المنجي وهو الحافظ سبحانه وتعالى. خذ بالاسباب بس مش هي اللي هتنجيك، ربنا اللي هينجيك. لا اله الا الله، قعدوا يبصوا مين شمال ومش. طب الناس اللي راحوا حته تانية قالوا ما شفناش، واللي راحوا دي واللي راح هنا كله قال ما شفناش ما لقيناش. فالنبي كمن في الغار عليه الصلاه والسلام تلت ليالي بتلت ايام، تلاتة وتلاتة، هما تلت ليالي هما تلت ايام برضه. قلت لك المرة اللي فاتت النبي لما خرج من بيته كان ليلة الجمعة، الخميس بالليل، ليلة الجمعة يعني الخميس بالليل، والنبي قعد في الغار الجمعة والسبت والحد. يوم الحد بالليل ليلة الاثنين، أصل ليلة الجمعة لها شأن عندنا، وليلة الاثنين ويوم الاثنين له شأن برضه، أيام لها شأن عندنا في الإسلام. يوم الحد بالليل ليلة الاثنين النبي خرج من غار ثور عليه الصلاة والسلام معه أبو بكر، وكان النبي مرتب مع أبو بكر إن هتجيلنا الراحلتين في اليوم الفلاني في التوقيت الفلاني للهجرة. في الثلاث أيام اللي النبي قعدهم في الغار عليه الصلاة والسلام، كان عبد الله ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن أبيه يأتي كل ليلة بعد العشاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار قريش وما يكيدون به للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد العشاء يطلع من مكة عبد الله ابن أبي بكر يتجه جنوبا يروح الغار، ويقول النبي بيقولوا كذا، يعني لسه البحث جاري ولسه الحراسات ولسه الخيول ولسه قصاص الأثر ولسه الجيزة ولسه البحث ولسه المطاردة ولسه الكلام، لسه عندهم أمل. فيروح للنبي يقول لهم بيقولوا فلان بيقول كذا وفلان بيقول كذا وفلان بيقترح كذا، النبي عارف ما بيقولوا ايه عليه الصلاة والسلام. ويقعد عبد الله بن أبي بكر شوية كده، بعد منه تيجي أسماء بنت أبي بكر الصديق ومعها الطعام الصفرة، وبعد منهم يجي عامر بن فهيرة مولى أبي بكر، عبد عند أبو بكر لسه لم يعتق بعد وأعتق فيها بعد، إنما عامر عبد عند أبو بكر الصديق ومعاه الغنم. لما عبد الله يروح للنبي يقول له الأخبار، وأسماء بعد منه تروح بالأكل، يروح ورا منهم عامر بن فهيرة بالغنم عشان يعمي أثار الأقدام، عشان قصص الأثر دول لسه برضو إيه في أمل، عمالين يدوروا، فهيشوفوا الأثار بتاعت عبد الله بن أبي بكر، يقولوا عيلة واحد من عيلة أبو بكر نتلنا وراه لحد ما نروح نشوف فين. وأسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين هيتتبعوا أثار الأقدام ويوصلوا عند الغار. فالتخطيط بقى الأخذ بالأسماء، عامر بن فهيرة بعد ما يروحوا يروح بالغنم ورا منهم يمحو أثار الأقدام. طيب وقت السحر قبيل الفجر يبتدي عبد الله يرجع ابن أبي بكر وأسماء ترجع البيت، ورا منهم عامر بن فهيرة عشان يعمي برضو ايه آثار الأقدام. حيطة، حذر، أخذ بالأسباب، احتياط. هذه طيب عدى يوم أو ليلة، تاني يوم برضو عبد الله بن أبي بكر يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له الأخبار، لسه في أمل، لسه بيتكلموا، لسه بيدوروا، لسه بيبحثوا، لسه كذا، فلان يقول كذا، فلان يقول كذا، في جايزة، في كذا. بالليل، وبعد كده أسماء تروح بالأكل، وبعد كده عامر ابن فهير يروح وراه، يباتوا مع النبي أبو بكر في الغار لحد وقت السحر يعني، وبين يرجعوا وراهم عامر ابن فهير. اليوم الثالث راح عبد الله وقال النبي البحث هدى بعد ثلاث ايام لسه في امل، خلاص قالوا بقى زمانه فين يا خلاص، بعد ثلاث ايام يبقى فقدوا الامل خلاص، توقف البحث في قريش يعني بالنسبه لي قريش. واسماء راحت وخدت برد السفره الطعام ورا منهم عامر بن فهيره، وشوية كده وصل عبد الله ابن أريقط، وكان الوداع المؤقت بين النبي بين عبد الله بن أبي بكر وأسماء. رجعوا هم وخدوا الغنم معاهم، وتفضل عامر بن فهيرة راح في السكة يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. أبو بكر مسخر كل وسط كل اللي عنده لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. خدوا عامر بن فهيرة قال أخذوا إيه في السكة له لازمة معنا، طب مين اللي هيرجع بالغنم؟ عبد الله وأسماء رجعوا بالغنم، وبقى النبي أهو عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعامر بن فهيرة وعبد الله ابن أريقط، وكان مشركا ولكن استأمنه أبو بكر، وكان هاديا خريتا عارف السكك المدقات الطرق الغير مأهولة الغير مطروقة غير مألوفة ما حدش مشى فيها قبل كده. فأبو بكر مستأجره مخصوص لأنه خريت ماهر بهذه الطرقات، مبالغة في الأخذ بالأسباب، مبالغة في الحذر والحيطة، هيمشوا في سكة ما حدش ماشى فيها. فجه وكان استأمنه أبو بكر مع أنه مشرك ما كانش لسه أسلم عبد الله بن أريقط، إنما كأن زي ما تقول إيه بتاع شغل بقى في شغله، بكام توصلنا لحد المدينة بكام بعد كده أجرتك وخلاص تكتم عننا، وهو قال انا يعني انا سيبك موضوع الدين والحاجات دي مش في دماغه، انما في دماغه شغل اخد كام كذا خلاص وهسكت ومش هتكلم. في بعض الناس يعني ممكن يعني يبقى تعرف انت ان هو في مجاله فقط. ابو بكر استأمنه وتأكد انه لن يتكلم لن يفشي بالسر، مع انه ما عارف ده عبد الله بن رايقة عارف من ثلاث ايام قبل النبي يطلع انه هيقابل النبي ويقابل ابو بكر في الليله الفلانيه في المكان الفلاني سر سر. واستأمنه عليه أبو بكر وحافظ عبد الله بن أريقة على هذا السر. ممكن قلة من المشركين ممكن تستأمنه على سر أو تستعمله في مهمة أو مصلحة، وهذا على سبيل الندرة كما ذكرت لك. راح ومعه الرحلتين الجمالين كان بيعلفهم، وبدأت الهجرة إلى طيبة الطيبة، المدينة التي تنورت بدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. قبل ما نسيب قبل ما نبتدي سكة الهجرة نرجع لبيت أبو بكر. هناك والد أبو بكر قال لأسماء ولعبد الله: لقد فجعكم أبو بكر بنفسه وماله. الجد كان ضرير أعمى، بيقول للأولاد أبوكم فجعكم بنفسه وماله، خد نفسه وسابكم ومشي وخد المال كمان. وأبو بكر كان دائما ياخد كل ماله سخره في سبيل الله عدة مرات، كذا مرة، كل المال كل المال ينفقه في سبيل الله. أدي مرة خد المال كله. وبعدين والده بيقول للأولاد: فجعكم أبو بكر بنفسه وماله، أما نفسه فقد غلبنا عليه. طب أدي نفسه وغلبنا عليه، أما المال لماذا أخذ المال؟ فذهبت أسماء إلى قوة في الجدار، مكان مجوف في الجدار ده الخزنة بتاعتهم في هذه الأيام، وملأته بالحجارة، هذا التجويف هذه القوة ملأتها بالحجارة، وطرحت عليها كساء وذهبت إلى الجد الضرير. قالت: كلا يا أبتي، لقد ترك لنا خيرا كثيرا. وأخذت بيده ووضعتها على الحجارة المكسية بالملابس، فلما وضع يده وتحسن قال: قد أحسن قد أحسن. تهدئ من روع الشيخ الكبير، رجل كبير، أسماء عندها حسن تصرف، ما تخلي الجد يسخط على أبو بكر، يغضب عليه، ياخد منه موقف. بتهدئ من روعه، بتخفف من حزنه. هذه الفتاة الحكيمة الرشيدة العاقلة الموفقة المسددة، مين اللي يعرف يتصرف التصرفات دي؟ مين الحكيم الرشيد؟ مين العاقل اللبيب الذي يتصرف بهذه الكيفية وهذه الهيئة؟ مين اللي هدي الناس، ولا مين اللي هيج الناس على بعض؟ وإلا واحدة تانية تقعد تقول له: آه ما سبلناش حاجة وسبنا وتخلى، ده دين فهمة، هذا فهم راقي، هذا فهم عالي، هذه مسؤوليات، مصالح الدين ومصالح الدعوة يهون معها كل شيء. وأسماء بتهدي جدها، تخفف أحزانه وآلامه وأوجاعه، تقول له: كلا لا، ده سب لنا خير، هو حط إيده كده. فالراجل اطمن، أما قد فعل هذا فقد أحسن، أكيد كويس، يهدى، ما يسخطش، ما يغضبش على أبو بكر. يا دي أسماء، دي بقت زوجة الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه. فين بناتنا؟ فين بناتنا؟ ده بناتنا مش فاهمين، بناتنا مش عقلة، طيشين. تلاقي البنت تفهى تفهى، فكر في التفاهات، ليس لها تفكير في مصالح الدعوة ولا مصالح الدين، ولا هي عاقلة ولا هي حكيمة ولا رشيدة، تهيج الناس على بعض، تزعل الناس من بعض، تسخط الناس من بعض، تزعل أبوها من أخوها، وتزعل أبوها من عمها، وتزعل جدها من أبوها، وتزعل أمها من أختها. أدي بناتنا تفاهات تفاهات. فين التربية؟ دي أسماء بنت أبو بكر، شفت دي أسماء بنت أبي بكر. لا إله إلا الله، والله نماذج يا جماعة. هذه الصحابيات، هذه الجيل الأول، حكيمة، رشيدة، عاقلة، موفقة، مسددة، فاهمة، ذكية، لبيبة، فطنة، قول قول كتير. تصرفت هذا تصرف الرجل هيدا وقال أما يعني إذ قد فعل هذا فقد أحسن وأجمل، فكويس كده يبقى. وما كانش فيه فلوس ولا حاجة، ده طوب ده طوب، بس هي هدته يعني، وإلا ممكن يجرى له حاجة، وده راجل كبير مسؤولية. خلاص النبي عند الغار عليه الصلاة والسلام مع أبو بكر وعامر بن بريرة وعبد الله بن وريقة، وبدأت الهجرة. فزيادة في التعمية، مع أن غار ثور جنوب مكة وقريش متوقع أن النبي هيتجه شمالا، عبد الله بن وريقة راح جاي واخدهم تاني ناحية الجنوب، تاني تعمق في الجنوب، راح جنوبا بعيد في طريق اليمن، ثم سلك بهم غربا وأخذ طريق الساحل، راح سكة بعيدة عن مكة، بعيدة خالص، راح سكة اليمن مسافة، وبعد كده راح غربا وسيسلك طريق الساحل لحد ما يقرب من مكة، ويروح جاي داخل بقى في سكة يعني لا يعرفها أحد. السكة دي ما حدش بيمشي فيها، سكة الساحل بعيدة قوي عن مكة ما حدش يمشي فيها. لما قرب بقى من سكة الساحل اللي هي في محاذاة مكة، أخذ طريقا إلى الداخل غير معهود وغير مألوف. في أحد هذه الأماكن برضو أحيانا كل فترة لما قربوا من مكة، وحتة اللي هي اللي داخلها كان بيدخلهم عبد الله بن وريقة في أماكن غير مأهولة وغير معروفة غير معهودة خالص، إنما سبحان الله برضو حتى الأماكن المقطوعة دي اللي محدش يعرفها ولا بيمشي فيها برضو كانوا بيلاقوا فيها ناس، برضو بيلاقوا فيها ناس أحد من الناس، بس واحد ده ممكن يفشي السر ممكن. فكان بعض الناس يعرفون أبا بكر لأنه كان رجل يعرف، أو بكر أنه كان تاجر ثياب، تاجر كبير، تاجر ثياب، تاجر قماش، تاجر ملابس، تاجر يعني زي ما تقول مثلا تاجر جملة، أو تاجر على مستوى كبير الناس عارفينه. وكان أبو بكر محبب للناس، سهل مألوف، وكان نسابة، يعرف أنساب العرب، عيلة كذا وفيها فلان وفلان وفلان من الأجداد، ومآثر فلان كذا ومآثر فلان كذا، وعيلة كذا فيهم فلان وفلان وعيلة كذا. فالناس كانوا يحبوا قعدته، وكان كريم مع الناس، يعني اللي هيقعد هياكل وهيشرب، ممكن ياخد مسك وطيب وعطر وحاجات كده، ويسمع كلمتين حلوين عن ايه، عن عيلته، ويشتري ملابس واحده يعني كلها مكاسب. فالقعده، فالناس كتير كانوا يعرفوا ابو بكر، فهو ماشي في السكه كان يتقابل مع بعض الناس يعرفونه ولا يعرفون رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. الناس يعرفوا ابو بكر، ما يعرفوش النبي صلى الله عليه وسلم، من قبائل تانية، بس القبائل دي وصل لهم الخبر ان في 100 ناقة، 100 ناقة لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا او ميت. طب وبعدين شايفين ابو بكر، ادي ابو بكر اهو ومعاه ناس تانية. ابو بكر كان منظره شيخ كبير يعني، والنبي كان منظره شاب يعني سنه متقارب، النبي عليه الصلاة والسلام أكبر من أبو بكر بسنتين، ممكن سنتين كده، بس أبو بكر شيخ يعرف والنبي شاب لا يعرف. فكان الرجل يشوف أبو بكر كبير شيخ وقدام منه شاب، العرب ما يعرفوش كده، الشاب يمشي ورا. فيقول أبو بكر من هذا الرجل الذي يمشي بين يديه، مين ده اللي مشي قدامك؟ انت راجل كبار، راجل كبير، راجل لك وزن، مين اللي مشي قدامك؟ يقول هذا هاد يهدين الطريق، يقصد طريق الايمان، طريق الإسلام التعريض، تعريض، مش بسرعة يقول هذا رسول الله، ما يمكن من الفرحة يقول هذا رسول الله، يمكن المعلومة تروح لواحد يروح ينشرها في الدنيا كلها، خطر مش كده ولا إيه؟ مش وقته ده، مش وقته. دي الهجرة، السلامة والنجاة. ما أنا أقول لك، ما واحد زي حالاتي ولا زي حالاتك من فرحته هذا رسول الله، هذا محمد عليه الصلاة والسلام، وانت بسلامة نية قلت الخبر وما تعرفش إيه اللي هترتب عليه. هذا أبو بكر، هذا هادٍ يهديني الطريق. فاللي بيسمع كان يقول يبقى رايح كده مسافر واخد معاه دليل، هو هادي يهدي إلى الله، إلى صراط الله المستقيم. شوف دي حكمة أبو بكر رضي الله عنه. وهم في الطريق عدوا على خيمة أم معبد. طيب قبل خيمة أم معبد برضو أبو بكر الصديق رضي الله عنه عمل زي ما عمل مع النبي هم رايحين الغار. بعد ما طلعوا من الغار شوية يمشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قدامه أبو بكر ورا. ليه؟ عشان لو في طلب أبو بكر يعطلهم، يمسكوا أبو بكر الأول يعطلهم، يدي فرصة للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين يفتكر المراقبة، يروح جاي ماشي قدام النبي علشان اللي يشوف أبو بكر ما يشوفش النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين شوية يمشي على يمين النبي، يبقى في خطر يجي من هنا يجي فيا الأول، ما يمشي على شمال النبي. أبو بكر عايز يحمي النبي كل حاجة، بس هو له جسم واحد، لو له أربع أجسام ولا خمسة كان حطهم في كل حتة، بس هو له جسم واحد. فشوية يمشي قدام، شوية يمشي ورا، شوية يمشي يمين، شوية يمشي شمال، ولا لو كان يعرف يطير كان طار، عشان ما فيش حاجة تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من أي حتة، يعني أي خطر مهما كان في التصور. أبو بكر عمل عمايل مع النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة جدا. دول سبحان الله، شوف ربنا مدبر. ده سيدنا حمزة عم النبي مش هو اللي هاجر معاه، سيدنا عمر ما حدش هيعمل مع النبي زي أبو بكر عمل. ربنا اختار أبو بكر لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، عنده استعداد غير موجود عند أي أحد من البشر، حتى عم النبي، حتى ابن عم النبي، حتى أقرب المقربين للنبي. أبو بكر عنده استعداد يعمل عمايل، هذا الاستعداد غير موجود عند أي أحد من المسلمين. ربنا اختاره لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فيمشي في كل اتجاه. أول ليلة النبي مشى بالليل في وقت السحر، وقعد ماشي طول الليل لحد الشمس ما طلعت، وفي وقت الضحى لحد وقت الظهيرة قبل الظهر نزلوا الاستراحة، وقت طويل، بس راح في سكة اليمن شوية وبين الغرب وبين الساحل لحد ما نزلوا الاستراحة. فراح أبو بكر ومهد مكانا للنبي صلى الله عليه وسلم ينام فيه، رأى صخرة طويلة لها ظل كبير، عريضة، صخرة طويلة وعريضة لها ظل. تعرفين الظهر يعني ظل قليل نادر، ففي وقت قبل الظهر بشوية بعد الظهر بشوية لما بدأ الظل أو قبل انتهاء الظل، المهم الصخرة لسه لها ظل. فقصدها أبو بكر وهيأ تحتها مقيلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مكان النبي نام فيه استريح شوية، النبي ما نامش بالليل عليه الصلاة والسلام. ثم قال نم يا رسول الله. طب انت أبو بكر مش هتنام؟ لا مش هنام، النبي ينام وانا اصحى. نم يا رسول الله ثم غطاه بفروة. وبعدين النبي قاعد عشان يحرس النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا راعي يقبل من بعيد قاصدا هذه الصخرة يطلب منها مثل ما طلبوا، عايز الظل، ظلة كبيرة وظلة واسعة، وعايز ينام وعايز يستريح، راعي غنم في الصحراء. فلما قرب قال أبو بكر من أنت؟ اسمك إيه؟ قال له فلان. قال من قبيلة من؟ بالكذا أبو بكر السابع عارف الله. قال وماذا تريد؟ قال أريد الظل من هذه الشجرة. استجواب مين أنت؟ من أنه قبيلة؟ جاي هنا ليه؟ عايز ايه؟ بس باسلوب ايه؟ ما يخليش الراجل يقول ايه ده سين وجيم ولا لا. خلاص انا جاي عايز اضل. قال تحلب لنا؟ تفضل استريح. تحلب لنا؟ قال الرجل نعم ماشي نحلب وليس معي شيء. ايوه احلب بس معيش حاجه. وكانت ابو بكر معه اداوه أخذها زودته بها أسماء لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم والشراب أيضا. فرح أبو بكر جاب الإداوة ونظفها جيدا وحلب حلب وأراد أن يسقي النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ونائم النبي نائم. تقول الرواية فصب أبو بكر الماء، هي الرواية تقول على أسفل اللبن حتى برد، أنا أظن أن في تصحيف، إنما أبو بكر صب الماء مش على اللبن حتى برد أسفله، على أسفل اللبن حتى برد. أبو بكر قاعد يصب مية على اللبن من تحت، كأن اللبن محطوط في حاجة وحاجة في، كأن مثلا عشان تفهم يعني أو تتصور يعني، كأن في كسرونة في وسط صينية، الكسرونة دي فيها اللبن والصينية، فقعد أبو بكر يصب في الصينية المية علشان الكسرونة إيه تبرد، كأنها كده يعني عشان تبقى، فقعد يصب حتى برد، فصب على أسفل اللبن حتى برد حتى برد. واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فسقاه أبو بكر. ممكن يا جماعة نعدي النقطة دي؟ لا أنا ما عديهاش، إنما أقعد أفكر فيها علشان حبي لأبو بكر يزيد. أبو بكر نفسه شرب النبي لبن ساعة، عرفت؟ في عز الصحراء وفي عز الحر، وأبو بكر برضه نفسه يشرب النبي لبن ساعة. هيسقع اللبن فين؟ إزاي؟ فيصب المية على اللبن من تحت عشان يبرد، عشان النبي يشرب لبن إيه؟ ساعة. أصل واحد زي حالاتي خشن خشن وطبعه غليظ وتفكيره محدود، هذه اللبن اهو، احنا في الصحراء، احنا في عز، احنا مسافرين، مش سخن، المهم نشرب. لا، اصل ابو بكر غيري وغيرك. ده ابو بكر بيحب النبي حب وعايز يريح النبي حب، عمل عمال ابو بكر في الصحراء وفي الحر وفي الظهيره قله الامكانيات، وأبو بكر عايز يشرب النبي لبن سائع لبن بارد، فيقعد يصب المية لحد ما يبرد اللبن من تحته ويبرد اللبن ويقدمه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. شفت أبو بكر؟ شفت الشيعة بيكرهوا أبو بكر قد إيه؟ ما يعرفوش أبو بكر، ما يعرفوش أبو بكر وأعمال أبو بكر، جهال ويعني قلوبهم مريضة. ده أبو بكر ربنا اختاره لصحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي استيقظ شرب، وبعدين شرب عامر، شرب عبد الله بن رخت، بعد كده شرب أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومشيين برضه كملوا. النبي لما استيقظ وشرب وكلهم شربوا، يقول له بكر أما أنا الرحيل؟ يلا بقى نمشي. معنى النبي هو اللي بيدي الأوامر عليه الصلاة والسلام، بس النبي عايز يريح أبو بكر، نمشي ولا نقعد شوية؟ أبو بكر عايز بيستكشف الطرق، يختار وقت، عايز يوفر تأمين للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أقصى درجة. فالنبي يقول له أما أنا الرحيل؟ يلا نمشي. يقول له نعم يا رسول الله. قال وقت مناسب، السكة هي الفاضية، ويلا بينا ومشوا. فمروا على خيمة أم معبد. أم معبد لها خيمتين في الطريق، خيمتين مش خيمة واحدة. وكانت امرأة بارزة، يعني بتقابل الرجالة جلدة قوية، يعني شخصيتها قوية، احنا نقول عليها بالمعنى البلدي، وده مش غلط يعني، مش حاجة تزعل، معلمة معلمة جلدة وبارزة تحتبي بفناء خيمتها، تحتبي يعني تقعد والكساء بتاعها تلفه كده على ظهرها وعلى رجليها بفناء، تطعم من مر بها بالمقابل يعني، يعني فتح استراحة زي ما احنا نقول بمصطلحات هذه الأيام، استراحة على الطريق. فاللي يعدي تطعمه. ايه اللي عند أم معبد؟ عندها تمر وعندها لبن وعندها لحم. اللي عايز لحم يأكل، اللي عايز تمر ولبن يأكل، اللي عايز لبن بس يشرب، دي الاستراحة. وعندها الخيمتين، الخيمة بتاعت المطعم والخيمة الخصوصية بتاعتها بتاعت زوجها. فمروا على أم معبد وهي محتبية بفناء خيمتها. النبي جاي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر وعامر وعبد الله ابن فهيرة نزل. فأبو بكر بدأ يتكلم، يا أم معبد، عارفها يا أم معبد، عندك لحم؟ ثم أبو بكر عايز يوكل النبي لحم برضه عليه الصلاة والسلام، ما الصفرة بتاعت أسماء خلصت، عندك لحم؟ قالت لا. قال عندك تمر؟ قالت لا. عندك لبن؟ قالت لا. ده ابو بكر يجيب منين؟ ما هذه الاستراحه والنبي جاي ويتكلم مع ابو بكر اللي معاه. وشاه في الخيمه خلفها الجهد، مش قادره تتحرك، مش قادره تمشي، وعلى في زاويه كده من زوايا الخيمه وقاعده. فالنبي بدا يتكلم عليه الصلاه والسلام، ما هذه الشاة؟ قالت شاة خلفها الجهد عن بقية الغنم، مش قادرة كحيانة، مش قادرة تتحرك تمشي. قال أو تأذلين في حلبها؟ قالت هي أجهد من ذلك، ما فيهاش ولا نقطة، وأيضا هي عازب أصلا، هي شابة ما اتجوزتش. تعرفين الشاة اللي هي تنزل لبن من الضروع اللي هي اتجوزت اللي هي ولدت، ها؟ انما الشاه العازب ما ولدتش قبل كده، ما فيهاش لبن. فقالت له الشاه اجهد من ان تحلب ومع ذلك هي عازب. قالت اذنينا في حلبها؟ قالت احلبها ان وجدت فيها لبن فداك ابي وامي، لغه العرب. بس كلام النبي حلو وفي رقة. ايه الشاي دي؟ تأذين في حلبها؟ طب نحلبها. لما قالت له احلبها فاعتقلها النبي صلى الله عليه وسلم، اعتقلها حضنها كده، مش الاعتقال اللي احنا ايه عارفينه، اعتقلها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي مسكها كويس يتمكن منها يعني، ومسح ضرعها، مسح الضرع والنبي نظفه، وسمى الله وذكر الله ودعا بدعوات، نبي يدعي والضرع يمتلئ وينتفخ. شافت منظر عجيب، معجزة، ايه اللي حصل؟ الضرع عمال يتنفخ ويتملأ ويزيد ويزيد. فأبو بكر قال عندك إداوة؟ عندك إناء؟ قالت نعم. فجاء فالنبي قاعد يحلب عليه الصلاة والسلام، حلب ومعبد شايفة ايه ده امر، ده عازب، ده ما ولدتش وجهي مجهدة جدا، مش قادرة تتحرك، ما فيهاش لبن. شافت المنظر ام معبد، منظر عجيب جدا. فالنبي لما حلب قال يا بكر اعطيها هي الاول. قالت انتم اضياف، انتوا اللي. فابت، رفضت. فأعطى أبو بكر إناء لعامر بن فهيرة، وبعدين النبي حلب تاني واحدة واحدة، وإدى أبو بكر شرب عامر، والنبي حلب إدى أبو بكر شرب أبو بكر، والنبي حلب وشرب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي حلب وإدى أبو بكر إدى الأم معبد شربت، والنبي حلب وإدى أبو بكر يدى الأم معبد تخليه زوجها لسه جاي. كل الحلبات دي والشاة عازب. ومجهدة جدا. بس وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم، مشوا كملوا الطريق، جه أبو معبد بص في الخيمة كده لقى اللبن، قال يا أم معبد ما هذا اللبن وليس عندنا حلوبة والشاة عازب، اللي بيحلبوا عندنا أنا جايبهم، ومعه غنم يتساوكن هزالا، شوية الغنم اللي جايبها عاملين يطلعوا انت عارفين مش قاعدين يمأمأوا، يتساوكن يعني ايه بيمأمأوا بضعف شديد من الهزال والضعف فما فيش، اللي معاه ما بيحلبوش، وحتى لو بيحلبوا ما معاه، ولا شديد عازب. قالت لا والله ما تسئش الظن يعني، لقد مر بنا رجل مبارك، رجل مبارك كان من أمره كيت وكيت، قالت له قال لي كذا وكذا وطلب مني كذا، قلت له حكت قال يا أم معبد إني لأراه رجل قريش الذي يبحثون عنه، هو ده اللي بيدوروا عنه، هو صفيه لي يا أم معبد قولي لي كده أوصافه. قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه تجلى، التجلى اللي هي ضخم الرأس ما تعبوش، ولم تزري به صعرة برضو اللي هي صغر الرأس. قالت له أنا شايف الرجل ظاهر الوضاءة، وضيء كده منور وظاهر جدا في وسط اللي معاه، ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، مضيء جدا منور، حسن الخلق، منظره حلو وجميل، لم تعبه تجلى، دماغه مش ضخمة، ولم تزري به صعلة، رأسه مش صغيرة تعيبه، لا ضخم الرأس ولا صغيرها، وسيم قسيم، تقول في عينيه دعك، عينيه سودة واسعة، وفي أشفاره وطف، الأشفار اللي هي الرموش مقوسة طويلة ومقوسة، وفي عنقه سطع ورقبته منورة، وفي صوته صحل، صوته في بحة بسيط، وفي لحيته كثافة، أزج يعني الحوجة بتاعته إيه مقوسة، أقرن لازقين في بعض، أكحل أحور، أحور البياض بتاعه أبيض والسواد أسود، وأكحل عينه كأنها مكحلة، تصف حواجبه، تصف عينيه والرموش والبياض ورقبته، وصفت أم معبد وتقول لزوجها إذا صمت لما يسكت عليه الوقار، وإذا تكلم عليه البهاء، ربع بين الرجال، لا بالطويل ولا بالقصير، وتقول برضو إذا حلو المنطق، حلو المنطق كلامه فصل، أدرى ما ميزه، لا هزر ولا مزر، لا هو بسرعة ولا هو بطيء، إذا تكلم كأنما كلماته حبات خرز يتحدر، كأن الكلام طالع زي حبات العقد كده، كلام حلو طالع كده، النبي كلامه حلو، وتقول له غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا، تقول له اللي معاه أبو بكر وعامر، عبد الله بن راقب كأنه مع الجمالين، تقول له غصن بين غصنين، غصن بين اثنين، فهو أنظر الثلاثة، أحسن الأحسن واحد في الثلاثة، وتقول له أصحاب يحفون به، إذا تكلم استمعوا، وإذا أمر بادروا إلى أوامره، محفود محشود لا عابس ولا مفند، بتقول مش مكشر ولا يعني، فعدة أوصاف تقول سبحان الله. طبعا المرأة مأمورة بغض البصر، بس دي لسه ما دخلش في الإسلام، دي أسلمت أم معبد، بس في الأول طبعا دي معلمة وجلدة وبارزة للرجال، والمرأة برضو لها وجهة نظر. ليه حاجات تلقطها مش زي الراجل. عارف انت لو شفت واحد يقول لك توصف لي حواجبه تقول مش فاكر. طب رقبته ما خدتش بالي من رقبته؟ لا لا لا هي خدت بالها تماما. الحواجب ايه والكلام ايه طويل وقصير وراسه وبينه وبين اللي معاه مقارنة بينه وبين اللي معاه الطول والقصر وراسه حاجات وصف. ده وصف أم معبد. والنبي وصفه كتير عليه الصلاة والسلام ناس من الرجال ومن النساء وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف دقيقة جدا. أو ده كامل الأوصاف صلى الله عليه وسلم. سيبك بقى من أغاني الهجس بتاعت البشر أقول لك كامل الأوصاف. ما كامل الأوصاف هو النبي عليه الصلاة والسلام. اللي يشوف النبي يقول ما فيش زيه. يقول ما فيش زيه. لم يرى قبله مثله ولا يرى بعده مثله عليه الصلاة والسلام. ما هو النبي في وسط ناس بس هي قالت ده غصن بين اثنين. أحسن واحد أحسن الغصنين أحسن من الاثنين التانيين أحسن الثلاثة. شوف أم معبد توصف النبي كلامه حلو حلو المنطق حلو المنطق. ها أوصاف وصفتها أم معبد قال هو أين ذهب؟ قال ذهب هذا الطريق. قال والله لأجتهدن في أن ألحق به. هو وححصلت شوية كده لما الخيمة ولما الغنى والعجل دي وخد أم معبد وروح المدينة. وإذا نبقى نقولها إن شاء الله لما النبي يوصل المدينة عليه الصلاة والسلام. طب الجايزة يا أبو معبد؟ لا مش عايز الجايزة، أنا عايز أتبعه. الحلاوة دي والجمال ده والبهاء والكمال ده هو أنا عايز أبقى معاه. وقرر أنه ياخد أم معبد ويروحوا المدينة. في الطريق النبي مر على سراقة مش عليه هو ذات نفسه بالقرب من قبيلته. ماذا حدث مع سراقة؟ بيت المعجزات بقى شافت معجزة. دي معجزة تقول سبحان الله. اللبن جه منين يا جماعة؟ من عند الله عز وجل. ده الشاه عازب جالها منين اللبن؟ كيف امتلأ الضرع؟ كيف امتلأ الضرع؟ من أين جاء اللبن؟ هو من عند الله عز وجل. النبي مبارك. وهي تقول له مر بي رجل مبارك. اي حد يختلط بالنبي على طول يقول عليه مبارك. يشوف اثار البركه. ناس كان سيدنا عيسى قال وجعلني مباركا اينما كنت. بركه النبي اكثر من بركه كل الانبياء. فكل مكان النبي يحل فيه البركه من الله بركه تحل في هذا المكان من عند الله عز وجل. فأم معبد تقول مرة بها رجل مبارك. شفت بركة آيات معجزات شفتها. وهناك معجزات سيرها سراقة ابن مالك نتكلم عنها فيما بعد إن شاء الله. نسأل الله أن يرزقنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرزقنا اليقين وحلاوة الإيمان ولذة الإيمان. ونسأل الله أن ينجينا من كروبات الدنيا ومن كروبات الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.